9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. أقبلت هدى بنت المكارم والأبطال يختار فيها زينها وإتباهها بقدومها للفرح طاب تال وفزت قلوب ترتوي من غلاها. كل وقف بقبالها حب وجلال وضج المكان وكل قلب احتواها. يوم أقبلت لهجبلت في ظلامات الله أعطى الجنة وهدى أعطاها وصف يفوق اللي تصور على البال. هدى روى معنى الجمال بحلاها الطيب أبوها والوفا جالها خال والمجسور في حماها احتماها في عبيد اكتمل طيب العال لنا الفخر في ليلة عبيد ذراها ساسفها موفي لو قلت لمثال مكارمه يصعب علينا مداها. عبيد دلو مد وظلال يا ما أحلى طيب العود شجاها وأهلهم معنا للعرب لكل الأجيال معنى الكرم فيه اتباها. هنوا قلوبهم ضمرها الحب واختال أصدق وفا من نبعهم الرواح. صلى الله على الممجد طه من بهي جماله طه من بهي جماله. صلى الله على الممجد طه من بهي جماله طه من بهي جماله. هو حبيب الله محمد جل من يعلى مقامه جل من يعلى مقامه.